لا يعني أنه مستحق أن يصلى عليه بكثرة قطر الندى، ولا ما أظن أنه يحصل له الثواب. نعم. يعني أتى المؤلف من بعض قواعد المنفرد في هذا الخاتمة ولم يبين رحمه الله ما هو يعني كيفية استخدامها في العقيدة ولا يعني فوائدها في العقيدة أبدا. هي لولا المنطق لسلمت العقيدة. المنطق فلا، لكن لم يبين لماذا جاء بها. جاء بها صراحة تبعا لغيره، لأن بعض الذين يؤلفون في العقائد يذكرونها من هذه المسائل دون استخدامها في، يعني يذكرونها دون استخدامها، يذكرونها لأن لا ترد على أحد وتشكل عليه. انتهى. طيب الطلبة لأنهم تفرغوا هالشيء لا بد أن يحفظون المتون ثم الشروع، هذا هو الواقع. يقول إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك فاتك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا قال المؤلف على الحد إنه أصل كل علم؟ سامع. لأن الحكم على الشيء فرع والتصور يكون بالحد. طيب، قول وصف محيط كاشف فافتهم، وش معنى البيت كمال؟ كاشف، نعم، أي مانع، يعني مميز للمحدود عن غيره بحيث لا يدخل معه غيره. طيب، شرط الحد طاهر يكون جامع المانع. لا، كلام المؤلف الطرد والعكس. ما هو الطرد؟ الطرد انه ينطبق على كل ما فيها، يكون جامع، يكون جامع، يمنع دخول غيره فيه، ان يكون جامعا بحيث تدخل فيه جميع اصوات، بحيث لا، نعم، لا يخرج شيء من المحدود عنه. العكس بحيث لا يدخل. ايش العكس؟ العكس هو الطرد. العكس هو الطرد. العكس هو المنع. المنع يعني ان يكون مانع بحيث لا يدخل فيه غيره، غير المحدود. تمام. طيب، اذا قلت الانسان جسم ناطق، هل هذا الحد تام او لا؟ لماذا؟ أحسن، لأن الجنس بعيد، جسم. قرب، حيوان ناطق. تمام، لأنك إذا قلت جسم الإنسان يتصور كل الأشياء المجسمة، إذا قلت حيوان خرج جميع الأشياء المجسمة إلا الحيوان، ولا يعدل عن الجنس القريب إلى الجنس البعيد إلا لحاجة، لأن حد يكون ناقص. طيب، البر يا شراف، البر القمح، ما نوع هذا الحد؟ البر القمح؟ نعم، البر هو القمح يعني؟ أيه، هو القمح، هذا جنس قريب. لا، نعم. إيش؟ إيش؟ والتالي في الأفضل ما يسمى؟ حد لفظي، صح، الحد اللفظي. الحد اللفظي هو الذي يعرف الشيء بلفظ أظهر منه وأبين عند المخاطب. طيب، إذا كان المعلوم قائما بنفسه فله اسم عند المناطق. نعم، قائم بنفسه، إذا كان المعلوم قائم بنفسه فما اسمه عند المناطق؟ يسمى جوهر. تمام، وإذا لم يقم بنفسه؟ الذي التفت، الذي التفت شيء. إذا لم يقم بنفسه ماذا يسمى؟ نعم ها؟ يسمى عرب. طيب الطول والقصر والحمرة والصفرة تسمى عرض والجثة والجسم جوهر. أحسن. طيب ما هو الشيء المستحيل؟ هنا طيب والواجب ما لا يمكن ما لا يمكن عدمه. طيب والجائز حمد؟ جائز. نعم الذي يمكن وجوده يمكن وجوده وعدمه. طيب الإنسان هل هو من الواجب أو من الجائز؟ من الجائز. صح. الجنة؟ من الواجب. من الواجب. من الجائز. من الجائز. الجنة. هنا. من الواجب. من الواجب. أجل مثل الرب. مثل الرب لم تزل ولا تزال موجودة. ها؟ أجل إيش؟ جعله الله. هل هي حادثة أم أزلية؟ هل هي حادثة مخلوقة أو أزلية؟ حادثة. إذا لا تكون واجب. هل هي موجودة أو وجودها مستحيل؟ موجود. إذن تكون من الجائز لأنه لا ينطبق على حد مستحيل ولا حد واجب. طيب في نسب ما هما الضدان محمود؟ ما لا يجتمعان معا ويمكن أن يرتفع عنه. نعم ما لا يمكن ما يمكن ارتفاعهما لا اجتماعهما هذا ضدان. مثاله بياض وسواد. وعبد الله يبين لنا ما هما النقيضان. النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثاله مثل الحركة والسكون او موضوع الحياة. لا موضوع الحياة الحركة والسكون. الحركة والسكون والوجود والعدم. بارك الله فيك. طيب الخلافان الحبيب ما هما الخلافان؟ ما يجتمعان مع خلاف الحقيقة ولا لا؟ مع اختلاف حقيقتين لأنهما لو لم تختلف صار مثلين. مثاله الحركة والبياض. يمكن للشيء يتحرك وهو أسود أو يسكن وهو أبيض. طيب المثلان هما اللذان حقيقتهما واحدة. اللذان حقيقتهما واحدة صح. طيب مثاله إذا قلنا البر والقمر فهما حقيقتهما واحدة. القيام والقعود. القيام والقعود. طيب قوله الغيران يشمل نعم ها يشمل الضدين والخلافين والنقيضين صح. ولا يشمل المثلان لأنهما غير متغيرين. نبدأ درس اليوم. قال المؤلف وآله عطفا على قوله صلى عليه الله يعني وصلى على آله وصحبه. آله إذا لم يقترن معها شيء فأصح الأقوال أنهم أتباعه على دينه. وأما صحبه فهم أصحابه. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ويشمل أي اجتماع سواء كان طويلا أو قصيرا.